باب السلام ينعقد بكل ما يدل عليه برفض وبرفض البيع وشروط سبعه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب السلم. والسلم يقال له السلف، هو نفس المعنى بيع السلم وبيع السلف يسميه البعض. وبيع السلم حتى نفهمه هو بصورة مختصرة يتقدمه سؤال، السؤال لك إيه؟ طيب، هل اشتريت يوما ما شيئا مقسطا؟ طيب، ماذا اشتريت؟ سيارة. طيب، اشتريت السيارة مقسطة، هنا دفعت جزءا من المال، يعني جزءا من الثمن، واستلمت البضاعة، صحيح؟ ثم باقي الثمن مؤجل، هذا البيع الثمن مؤجل والمثمن معجل. المثمن اللي هي السيارة معجل، استلمتها، بينما الثمن بعضه مؤجل، وقد يكون الثمن كله مؤجلا. واضح؟ السلم عكسه تماما، الثمن معجل والمثمن مؤجل. يعني الآن لو واحد يجيب سيارة من برا مثلا، يقول كم تكلفني هذه السيارة حتى تأتي، أريد سيارة من الخارج مواصفاتها كيت وكيت وكيت، يقول هذه تكلفك 10,000، قال ادفع 10,000 الآن، والسيارة قال تصلك بعد 3 أشهر أو بعد سنة حسب الموعد. هذا السلم. إذن بيع السلم أن المال مقدم والمبيع مؤخر، عكس بيع السلف اللي هو الأقصاد اللي احنا نتعامل معه اليوم. فإذن البيوع أربعة أنواع، البيوع أربعة أنواع. النوع الأول معجل بمعجل، تفضل أعطني المال، استلمت بضاعتك واستلمت مالي، معجل بمعجل. هذا هو غالب بيع الناس، غالب بيع الناس معجل بمعجل. النوع الثاني معجل بمؤجل، المثمن معجل، تفضل السيارة وفلوسنا إن شاء الله خلال سنتين أسدد لكم المبلغ. إذن المثمن اللي هو المبيع معجل والثمن مؤجل، إما كله وإما بعضه. النوع الثالث عكسه، وهو الثمن معجل والمبيع اللي هو المثمن مؤجل، اللي هو بيع السلم أو بيع السلف يقال له. النوع الرابع مؤجل بمؤجل، اشتريت منك هذه السيارة فلوسك، بعدين السيارة بتستلمها بعدين. طيب، فلا المبيع استلمته ولا الثمن دفعته، يسمونه كالئ بكالئ، مؤجل بمؤجل. وهذا عند كثير من أهل العلم لا يصح، هذا البيع، هذا البيع اللي هو مؤجل بمؤجل لا يصح عند كثير من أهل العلم. المهم الآن نريد أن نعرف معنى السلم أو السلف، وهو أن تعجل الثمن ويتأجل المبيع المثمن، تستلمه بعد مدة. نعم. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمأذون من الحيوان ولو آدميا، فلا يصح في المأذون من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبخول والجلود والرؤوس والأكراع والغيث والأراني المستنفذ رؤوسا أوصافا كالقماقم ونحوه. نعم، الشرط الأول انضباط صفات السلم، لا بد ينضبط السلم. إذا كان صفاته غير منضبطة، يعني المعدود 20 سيارة من النوع الفلاني منضبط. طيب لكن تقول له 20 راس غنم، ما أقصد راس غنم خرفان، حتى لو راس غنم خرفان، حتى الخرفان أنا كنت بقول لكم على كراعين وروس وباكة زي خلوا حتى على رؤوس الغنم، الغنم أحجامها تتفاوت، ذاك هالخروف غير هالخروف يختلف. طيب فلا بد أن تكون يعني متساوية، لا بد أن تكون شيء ينضبط إما بوزن وإما بعد وإما بذرع طيب وإما بكيل، المهم أنه ينضبط. إذا كان لا ينضبط لا يصلح بيع السلم. لماذا؟ لأنه سيقع اختلاف. لما أقول لك 20 خروف ولما أجي وسلمك المال وبعد شهرين أو 3 شهور تأتيني بالخرفان، هذا هزيل، هذا كبير، هذا صغير، واضح ولا لا؟ هذا عور، هذا عوج، هذا كذا، يعذرب في المبيع. فلذلك لابد أن تكون الأوصاف منضبطة. خرفان كلها مثلا خرفان كلها أعمارها بين 6 أشهر سنة، كلها لونها كذا، كلها، واضح ولا لا؟ بحيث أن تكون الأوصاف منضبطة. معدود العدد كم، مذروع يعني بالأمتار كم متر بالضبط. طيب قضية ما راح نختلف ويصير خير، هذا ما يصلح في البيع. لابد أن يكون المبيع منضبطا. أنت استلمت المال الآن، جيب لي البضاعة بعدين، بعد 3 شهور، بعد 6 أشهر، لما تجيب لي البضاعة لازم تكون البضاعة إيش؟ كما طلبتها. أما إذا كانت أشياء لا تنضبط مثل الأكارع اللي هي الكراعين ورؤوس الخرفان والجلود، حتى الجلود تختلف، الجلود يعني هذا منسوج صح، هذا منسوج مو صح، هذا أثناء نفدة انقطع منه شيء، الجلد يسحب من الحيوان مثلا، يكون أصابته رصاصة مثلا في الصيد أو كذا، فالجلد انقطع مثلا، تخيط، هذا ما تخيط حسب الجلد. فلذلك أما إذا كان يخرج من مصنع مثلا وينضبط، يعني مثل الآن تقول أريد بشتن أو جاكيت أو ما شابه ذلك أو ملحفة أو غترة أو شيء منضبطة، ما في مانع، أبي 50 غترة مثلا من نوع الفلاني، يأتيك 50 غترة من النوع الفلاني، متى تأتيني بها؟ على ما خيطها، على ما كذا، على ما كذا. أو الزراعة تريد زرعا حتى يخرج الزرع بكيله أو بوزنه وهكذا. المهم أن يكون منضبطا، وكل شيء لا ينضبط لا يصح بيعه سلما. لماذا؟ لأنه يعمل مشاكل بين الناس. ولذلك قال المؤلف انضباط صفات السلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان والآدمية. الآدمي المقصود به بيع العبيد والإماء، أن العبد كم عمره مثلا، العبد صانع ما هو صانع، يفهم ما يفهم، يكتب لا يكتب، عند صنعة، نجار، حداد، حسب ما تريد. فلا يصح في المعدود من الفواكه. لماذا؟ لأن أحجامها متفاوتة. حينما تشتري الرمان كبر بعض حبات، إلا اللي يسمونه هذا اللي طقة واحدة، الكيماوي، ها الكيماوي تلقاه طقة واحدة كله متساوي بالحجم والشكل واللون والطعم وكذا، هذا كيماوي. نحن نتكلم عن شيء طبيعي، الشيء الطبيعي لابد يختلف في عدده وحجمه. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول للخضروات، هذه البقول، البقوليات هذه، والجلود كما قلنا اختلافها في نسجها، في انقطاعها، في طولها، في عرضها، والرؤوس والأكارع والبيض. البيض قال لأن كذلك بيضة صغيرة، بيضة كبيرة، بيضة متوسطة، أما إذا كانت ممكن تتساوى ما في أي مانع. والأواني كذلك، خاصة الأواني في السابق صنع يدوي، لوان في السابق صنع يدوي ما تجي بالضبط مثلها، لكن إذا كان صنع مصانع الآنية كلها تجي شنو؟ طقة واحدة على طول، كلها متساوية. إذا كانت من مصنع ما في مشكلة، بس إذا كان صنع يدوي، الصنع اليدوي يتفاوت بين الناس. نعم. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الزمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. نعم، الانضباط الجنس والنوع لابد يذكر، الجنس والنوع. يعني الآن دائما أهل العلم يذكرونها أمثلة في التمر، في التمور يذكر الجنس تمر، حددت الجنس ما هو الجنس التمر، هذا الذي أريده منك بعد سنة، أنا من الآن أشتري منك التمر بعد سنة أستلم منك. طيب ماشي، التمر كم نوع؟ أنواع كثيرة، وكل نوع له إيش؟ له سعره الخاص به، بل أحيانا النوع الواحد يختلف سعره. طيب، فلا بد إذن يحدد الجنس، ما تقول له طعام، شنو طعام؟ مفتوحة هذه طعام، يجيب لك بطيخ، يجيب لك لحم، يجيب لك تمر، يجيب لك عدس، شنو طعام؟ لا بد تحدد الجنس، ما هو الطعام الذي تريد؟ قال أريد تمرا. طيب ممتاز، تمر، أي نوع من التمر؟ أريد مثلا عجوة، أريد إخلاص، أريد برحي، أريد برين، أريد، حدد النوع الذي تريد. إذن تحديد الجنس وتحديد النوع. مثال آخر، تقول له هذا مبلغ من المال، ماذا تريد؟ قال أريد 50 سيارة، يجيب لك كذلك، أو يجيب لك تويوتا، أو يجيب لك مرسيدس، أو يجيب لك هوندا. شنو 50 سيارة؟ هذا باب إيش؟ مفتوح. لابد أن يحدد الجنس، يحدد الجنس، ما هو أي سيارة تريد؟ قال أريد تويوتا مثلا، قال أريد سيارة تويوتا. في سيارة إماراتية؟ ما عندكم سيارة؟ ما في سيارة كويتية؟ ما في شيء، ما أنا بها الإنجليز كلش ماتص يمين يسار ما في، يلا الله يعين. زين تويوتا، يلا ردنا على تويوتا. طيب تويوتا، زين تويوتا كم نوع؟ أنواع كثيرة أيضا. قال أبي تويوتا، يا بلا كورولا، يا لا أنا ما أبي كورولا، لاند كروزر. طيب أنت ما حددت ماذا تريد، إذن يحدد الجنس أنها سيارة تويوتا، ويحدد أيضا إيش النوع. كل هذا لأجل ماذا؟ لا يقع اختلاف بين الناس، لأن غدا سيقع اختلاف. أنت قلت لي تبي سيارة، هذه سيارة تويوتا، تعال فك نفسك والقاضي يبتلش بهالعالم. فالقصد إذن لابد من تحديد الجنس والنوع حتى لا يقع الخلاف بين الناس. قال ويجوز أن يأخذ دون موصف له إذا رضى. كيف؟ قال أنا أبي مثلا كامري، قال أبي كامري وجاب له كورولا، قال يا راضي راضي كل واحد، ما تفرق معي، خلاص إذا أذن دون الوصف الذي طلب فالأمر فيه سعة. نعم. إشكال ثالث، معرفة قلبه بمعيار الشرعي، فلا يصح في نكير وزنا ولا في موزون كيلا. نعم، يعني الأصل في أشياء لا تباع إلا كيلا، وفي أشياء لا تباع إلا وزنا. هذا في السابق، مثلا في السابق التمر ما يباع بالوزن، يباع بالكيل، الصاع، السطل، محفر، زين ملء، هذا يبيعون هكذا التمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 5 أوسق صدقة. الوسق ما هو؟ الوسق 60 صاعا، الصاع كيل ونصف، واضح؟ فإذا كان بالكيل بترس الصاع، لكن مو بالوزن، ما يبيعون الحين التمر، يبيعونه الحين بيعونه بالوزن. طيب، بل أكثر الأشياء الآن تباع بالوزن، في أشياء ليه الآن تباع بالكيل، مثل شنو؟ لا إيه، هذا ملء السحارة مثلا، اللي هو البطيخ مثلا، يباع ملء السحارة مثلا. طيب، صندوق هذا بعد شنو يباع بالكيل عندنا؟ ها؟ العيش يباع بالكيل ولا بالوزن؟ ها؟ ما في أكلة بنك هنا؟ البنك شو يباع فيه الحين؟ بالكيل، صحيح؟ النقل نفس الشيء، بعد يمكن في أشياء معينة. المهم أن الحواجين أظن كل شيء بالكيل، عدوا ولا لا؟ يبيعون بالكيل، ملء طاسة أو شيء. المهم أن في السابق في أشياء لا تباع إلا بالكيل، وأشياء تباع لا تباع إلا بالوزن، وفي أشياء تباع بالعد، يعني مثل البرتقال، التفاح يباع بالعد في السابق، عدد كم تفاحة، كم برتقالة، كم رمانة، كم بالعدد. طيب الآن اختلفت الأمور، الآن الآن أكثر الأشياء تباع بماذا؟ بالوزن. أكثر الأشياء تباع بالوزن. فلا بأس إن شاء الله على الصحيح إن شاء الله تعالى أن يكال الموزون أو يوزن المكيل، أهم شيء أنه ينضبط بنفس ما اتفق عليه. نعم. الشرط الرابع أن يكون في الدنيا بلا أجل معلوم له وقع في العادة كشهر. في العادة وقع في العادة إيه؟ كشهر ونحن. نعم. إذا ما صار السلم بالذمة، ما صار سلم. لما أقول لك أنا أريد أن أشتري هذه منك، طيب تقول أقول لك بكم، تقول لي بدينار، هذا دينار سلمتني، هذا ما هو سلم. السلم قلنا ما هو؟ أن تدفع الآن في السلم بعدين، هذا السلم. فلا بد أن يكون موصوفا في الذمة، ما يكون موجود. هذا الأصل في السلم، أن لا يكون موجودا وإنما يكون شيئا في الذمة. قال لكن لا بد أن يكون لأجل معلوم يقع عادة، يعني ما يصير بعد تقول لا أبي منك مثلا سيارة ب5000، تفضل 5000 مع السلام. إيه متى تبيها؟ بعد شهر وين السيارة؟ أصبر. بعد سنة وين السيارة؟ أصبر. يا أخي سيارتي أنا ما قلت لك متى، متى بتعطيني؟ عقب وفاتي، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، حدد. إذا لابد يحدد إيش؟ الأجل. لابد أن يكون الأجل معلوما، ولابد أن يكون الأجل معلوم يقع عادة، يقع عادة. يعني تقول لي بعد شهر، بعد 20 يوم، هذه تقع عادة. لكن لو تقول لي لما ينزل المطر، طيب ما طق مطر، ما نزل المطر. قال لما يجون الحجاج، ما جو الحجاج، يصير؟ يصير، الحجاج ما جو. طيب جاز لهم المكان وقعدوا، يلا وين بقى؟ قلت لك لما يجون الحجاج، ما جو الحجاج، انتظر لما يجون الحجاج. فهذا لا يقع عادة، لابد أن يكون وقت إيش؟ يقع عادة لا يتخلف. شهر معناته شهر. طيب إذا دخل رمضان ممكن يتأخر رمضان؟ لا يمكن يتأخر. لكن لما يجي فلان من السفر، ما هذا غير معلوم. صحيح هو قال سآتي، لكن في ناس قالوا سنأتي وإيش تأخروا أيضا من ظروف أو ما جو أصلا. فقضية أنه يعلق على أمر قد لا يقع لا يصلح أبدا، وإنما شيء يقع عادة لا بد أن يقع عادة، لا يتخلف عن وقته الذي هو له. نعم. أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. نعم، يعني عند حلول الأجل يوجد غالبا، أما إذا كان لا يوجد غالبا عند حلول الأجل هذا أيضا مفسد للسلم. يعني مثلا أشترط عليه، تفضل هذه 1000 دينار، ماذا تريد؟ أريد 100 صاع رطب برحي بشهر 4. ما في رطب برحي شهر 4 فيه؟ ليش؟ متى البرحي؟ ها؟ كل ما تأكل تمر أشوه. متى عادة؟ آخر 7 أول 8 نص 8 صح ولا لا؟ هذا وقت البرحي. لكن يقول لا أنا أبي البرحي بشهر 4، ما عادة ما في برحي في هذا الوقت. إذا لابد أن يكون الوقت المحدد إيش؟ ممكن وجود المبيع في هذا الوقت. أما إذا كان لا يمكن يوجد المبيع في هذا الوقت ما في فائدة. واضح؟ ما في. أبي فقع مثلا بالصيف، ما يصير فقع في الصيف، ما يجي. فإذا لابد أن يكون الوقت المحدد يقع فيه عادة أو يمكن فيه وجود هذا المطلوب في هذا الأجل. نعم. طبعا يختلف هذا إذا كان يعني مثلا إذا قال أعطيك مبرد مثلا مال العام، الآن ثلاجات وكذا تحتفظ بهذا. يعني أنا قبل أسبوع أكلت برحي عند واحد، زين شنو البرحي؟ قال عندنا بالثلاجات، يقول محتفظين فيه بالثلاجات. هذا ممكن أن يقع، لكن هذا أيضا إيش؟ قليل، وليس في كل بلد يقع. نعم. الشرط السادس معرفة قدر رأس مال السلف وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. نعم، يعني معرفة رأس المال، ما يصير تقول لا أبي 60 كيلو برحي أو 60 رأس من الغنم أعمارها كذا كذا، يلا مع السائق. هو الفلوس لابد أن يحدد المبلغ كم وشيء ينضبط به، ما يقول له والله أعطيك عندي حجر كريم أعطيك إياه حجر كريم، لا غير، لأن تعطيني أموال أموالا معروف سعرها، أما الحجر الكريم هذا قد لا يعرف سعره، قد يكون غالي عند ناس ما هو غالي عند ناس، لكن الأشياء التي يكون فيها البيع والشراء وتكون منضبطة، إذا لابد أن يعرف قدر رأس المال. نعم. الشرط السابق أن يقبضه، أن يقبضه قبل التقرب من مجلس العقد. نعم، من شروط السلم اللي ذكرها أهل العلم أن صحيح البضاعة مؤجلة ولا لا، بس لازم يستلم فلوسه، إذا ما استلم المال معناته إيش؟ مؤجل بمؤجل، صحيح؟ ما صار بيع سلم، إذا لابد أن يكون المال معجلا، لابد أن يستلمه قبل انتهاء المجلس، وإلا ما تم البيع، ما تم البيع بينهما حتى يستلم رأس المال قبل التفرق. نعم. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببنية ونحوها فيشترط. نعم، يعني الأصل مكان العقد المكان اللي تم فيه البيع، يعني أنا لما أقول لك أريد هذا 20 مثلا كرتون منها بعد شهر، طيب وتفضل هذا المال، الأصل وين تسلمني؟ بالمكان الذي تم فيه العقد، هذا هو الأصل، إلا إذا كنا مثلا تم البيع بيني وبينك وحنا في السفر في البر، يصير ناس مسافرين هم في الطريق وقفوا عند خاصة لا صار وقت الربيع مثلا، وقفوا يتقهون وقعدوا وجلسوا، هذا قال لفلان خابر أنا عندك أنت مثلا تمر أو عندك مزرعة أو عندك أواني منزلية أو اللي بيشتري كمبيوترات، أبشتري 20 كمبيوتر تشيبة مثلا منك، الحجم الفلاني، السعة الفلانية، يعني أوصاف منضبطة، طيب أريد 20 كمبيوتر كم؟ قال تفضل هذا المبلغ، كم سعرها؟ قال توصل 20,000، قال هذه 20,000 تفضل، مع السلام. إذا استلم المال، هل يسلم يردون المكان اللي طلعوا فيه كشتوا فيه؟ لا، لأن هنا تم اتفاق في البر في برية، فلا يشترط أن يسلمه في ذلك المكان، وإنه يسلمه في البلد، يعني ولا الأصل أنه يسلمه البضاعة في المكان اللي سلمه المال، هذا هو الأصل، يعني في الديوان جالستوا مثلا اتفقتوا على كذا، يجيب لك في الديوان مثل ما سلمته، هذا هو الأصل، يجيب لك المكان اللي تم فيه العقد، لكن لو تغير مكان العقد ما في مشكلة، لكن مو لازم تروح البرية هناك عشان يسلمك البضاعة اللي اشتريتها منه. نعم. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. نعم، لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، ما فيها دليل هذه المسألة، يقول الأصل في السلم أنك تعطيه المال ويجيب لك البضاعة، تقول عطني كفيل أنك تجيب لي بضاعة، عطني ضمين أو رهن أنك تجيب لي بضاعة، يقول هذا ما يصلح أبدا، وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه يصح فيها الرهن والكفيل باب ضمان الحق، أن الإنسان يضمن حقه، والظاهر الله العالم ما فيها بأس، لو وضع كفيلا أو ضمينا أو رهنا لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. وإن تعدى رسوله خير أبو السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو ببدنه إن تعدى. نعم، إن تعذر حصوله، يعني أنا أعطيتك مثلا كما قلنا قبل قليل 10,000 أو 20,000 قلنا 20,000، أعطيتك 20,000 على 50 كمبيوتر مثلا، وعلى أن تسلمني إياها في أول شهر ذي الحجة، هذا أظن مضبوط الأمور، ها؟ نعم. يوم جاء أول شهر ذي الحجة جيتني قلت لي مو قادر أسلمك، ليش ما قادر تسلمني؟ المصنع اللي أنا أشتري منه سكر احترق، صاحب المصنع طلع حرامي اسجنوه انقتل. المهم انه لا يمكنني ان اسلمك البضاعة، فما الحل هنا؟ ترجع لي فلوسي. واضح؟ فصاحب المال اللي دفع المال ينتظر البضاعة له الحق اما ان ياخذ ماله او ياخذ بدل يعطيني بضاعة ثانية مكان الشيء اللي اسلم فيه باتفاق. اما ان يعطيني مالي نفسخ العقد ويرجع لي مالي، واما ان يعطيني بدلا منه يقول لي شوف بدالك اترك اعطيك طابعات، في عندنا طابعات زينه وكذا وهم تمشي بالسوق كذا، ونفس شغلك انت اللي تشتغل بيع كمبيوترات وطابعات وكذا وكذا، واعطيك سعر زين. واضح ولا لا؟ ما في مشكله. المهم انه اذا جاء الوقت لي الحق انا كصاحب المال اني استرجع مالي او اني اخذ بدله ايش شيئا اخر. نعم. ومن اراد قضاء دين من غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله. اي نعم. يعني الان نفرض شو اسمك؟ مشعل. الان مشعل مثلا يطالبني 1000 دينار، انا اقترضت منه 1000 دينار او شريت منه شيء، المهم يطالبني 1000 دينار مشعل. طيب جاني مشعل قال لي وين الدين؟ قال والله ما عندي، تصبر علي شوي. عبد العزيز يعني شاف الوضع وحس ان انا محرج، فراح حق مشعل قال كم دينك؟ قال له لا تفضل هذا 1000 للطالب عثمان. واضح؟ فسدد عني ديني. واضحه؟ فيها مشكله؟ جاني مشعل قال لي ترى دينك تسدد. قلت شلون؟ قال عبد العزيز سدد. قلت انا اسف، ايش حق يسدد عني؟ ما بحد يسدد عني، الدين علي انا اللي اسدد، تصبر لين اسدد لك دينك، رجع له فلوسه. والدين للحين علي، رجع فلوسه له. سالوني لماذا فعلت هذا؟ قال ما بيصير له منه علي، خاصة بعد عبد العزيز من النوع اللي ما يحكي. لا راح الديوانية والله كان علي دين 1000 دينار وأنا دفعت عنه كذا، ولا شافني ها كيف حالك شلونك تذكر 1000 دينار دفعت عنك؟ فضحني عند العالم. واضح؟ أقول له رجاءً لا تسدد عني زين، ولا لك شغل فيني ولا شيء. ليش؟ أن يصير لك علي منه، وأنا ما أقبل أنه حيصير له علي منه. وانت يا مشعل الدين يبي يجيك مثل ما يسر الله، اسدد لك دينك، مو عاجبك روح اشتك. عرفت؟ فاذا هنا اذا كان يشعر المقترض ان عليه منه له الحق ان يمتنع من قبول تسديد الدين عنه، له الحق ان يمتنع من قبول تسديد الدين عنه. واضح ان شاء الله تعالى. نعم. طيب القرض نعم ايه القرض هو مستحب بالنسبة للمقرض ومباح بالنسبة للمقترض. المقرض يستحب له أن يقرض، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أقرض قرضين كأنما تصدق بصدقة، كتبت له صدقة. هو أقرض مرتين فعن صدقة، تعتبر عن صدقة مع أنه ما تصدق، لكن الله تبارك وتعالى أنه يحب أن يفرج المسلم عن أخيه المسلم، فجعل أجر القرض أو أجر قرضين كصدقة. يعني أقرضتني 1000 ثم أقرضتني 1000 كأنك تصدقت في 1000، مع أنها رجعت لك 1000 لكن أنت فرجت عني كربة. المقرض إذن يستحب له أن يقرض، خاصة إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليك وعندك من المال، فتقرض هذا وتقرض هذا وتقرض هذا. ولا مانع طبعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنك تطلب كفيل أو رهن أو ضمين أو كذا، هذا حقك. لكن القرض أن الإقراض شيء طيب، والأسف يعني يكاد يندثر الآن من الناس، وإذا اتجه الناس إلى الربا. هذا غير الناس اللي هي تبي فلوس، كلها تبي فلوس الناس، يعني على أي شيء يبي فلوس، يعني ما القناعة صارت قليلة عند كثير من الناس للأسف. المهم أن المقرض مأجور، يستحب له أن يقرض، خاصة إذا رأيت رجلا مثلا محتاجا وكذا متضايق، يستحب لك أن تعينه على هذا الأمر. والمقترض مباح، يجوز أنك تقترض، وإن ما اقترضت أحسن، أحسن إذا ما اقترضت، لكن يجوز لك أن تقترض خاصة إذا احتجت، لا مانع أنت. والنبي اقترض، اللهم صل وسلم عليه. والقصة المشهورة أن رجلا جاء إلى رجل يستلف منه مالا، يوم صحيح البخاري، فقال له ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال ائتني بشاهد يشهد أني أقرضتك، قال كفى بالله شاهدا، قال رضيت بالله كفيلا وشاهدا، دام وكلت الله سبحانه وتعالى وشهدت الله خلاص أنا راضي، توكل على الله. وأعطاه 1000 دينار وما يعرفه، واخذ 1000 وسافر على أن يرد له المبلغ في اليوم الفلاني، حدد له يوما، قال أرد لك المبلغ مثلا نقول في أول الشهر في يوم كذا، أنا في بلد آخر وآتيك عند البحر مثلا مكان هذا، سآتي بالسفينة حتى أسدد لك المبلغ. قال طيب. في اليوم الذي حدده صاحب الدين ذهب المقرض عند البحر ينتظر السفن تأتي حتى يستلم ماله، وقدر الله أن هذا الرجل اللي اقترض في بلده ما خرجت سفينة ذاك اليوم، وهو معاه المال يبي يسدد لكن ما هو قادر، فأخذ خشبة وحفرها من الوسط، وضع فيها الدنانير، دنانير حديد، وضعها في الخشبة ثم أغلقها، ووضع داخلها ورقة وقال اللهم أنت كنت كفيلي وأنت كنت شهيدي ولا أجد ما أصل به إلى الرجل، فاللهم أوصلها له، ورمها في البحر ثم رجع. لكن هو في داخل نفسه ما سدد، الذي كان ينتظر في اليوم ذاته لما أراد يرجع وجد الخشبة فأخذها على أساس أنه يشعل فيها نارا في البيت، يعني لا أنه يظن فيها شيئا، خشبة وجدها على اليال، فأخذ الخشبة وذهب إلى البيت، فلما كسرها ليشعل عليها النار وإذا فيها الذهب وإذا فيها الورقة، فعرف أنها من الرجل، فرح طبعا، سد الدين وكذا. ذاك الأول بعد ما وجد مركبا رجع، لأن في باله رماها في البحر هو، فرجع وذهب إلى رجل استلف منه وقال كنت استلف منك 1000 دينار لكن لم أستطع أن آتي في الوقت ذاته، تفضل هذا 1000. فقال هل كنت أرسلت شيئا قبل ذلك؟ قال ماذا تعني؟ قال لقد سدد الله عنك، لقد سدد الله عنك، بارك الله لك في مالك، لكن أخذ 1000 الليلة. الشاهد من هذا أن إقراض الناس شيء مستحب، تفرج كربة عن مسلم، فيستحب للمسلم أن يقرض أخيه المسلم. والأنواع البيوع كما قال أهل العلم، بيوع أو المعاملات إما توثيقات وإما تبرعات وإما بيع معاوضات أو شركات. المعاوضات اللي هي البيع والشراء الإجارة، هذه معاوضات زين. التبرعات اللي هي القرض الهبة الهدية، هذه عقود تبرعات. أما عقود التوثيقات مثل الرهن الكفيل الضمين، هذه عقود توثيقات. الشركات سيأتينا إن شاء الله تعالى شركة العنان وشركة الوجوه وغيرها من الشركات. الشاهد من هذا أن القرض مستحب بالنسبة للمقرض، جائز مباح بالنسبة للمقترض. قال يصح بكل عين يصح بيعها، يعني يصح القرض بكل عين يصح بيعها. هذا يصح بيعه؟ أسألكم، إذن يصح قرضه. كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، كل شيء يصح بيعه يصح قرضه، والذي لا يصح بيعه إذا لا يصح قرضه. واضح ولا لا؟ إذا أشياء لا أستطيع أن أبيعها إذا لا أستطيع أن أقرضها، وإنما يقرض الذي يباع. قال إلا بني آدم، بنو آدم اللي هو العبيد، العبيد يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم، لا يصح أقرضه العبد اللي عندي أو أقرضه الأمة التي عندي، لكن يصح بيعه. فهذا الوحيد الذي يصح بيعه ولا يصح قرضه. نعم. ويشترط علم أهله ووصفه وكونه مفرد يصح تبرعه. نعم، لابد يشترط علم القدر والوصف. ولا أقرضني هاك خذ اللي تبي، شنو خذ اللي تبي؟ هذا ما هو قرض، هذه هدية، واضح ولا لا؟ لكن لما تقول لي قرض لازم نعرف كم اقترضت، واضح ولا لا؟ وماذا اقترضت؟ فلا بد أن يعلم قيمة القرض أو قدره ويعلم وصفه، ما هو وصف هذا القرض. أما عطوا قرض، أريد قرض، خذ قرض، وأخذ ما يدري كم، اللي يسمونه الشيك على بياض مثلا، إذا بين الإخوان والمحبة والأحبة هذا ماشي. بس هي المشكلة، شوف المشكلة يقع خلاف بين الناس بعد ذلك. يتصور الصحابة الكرام وقع بينهم خلاف. في يوم من الأيام ذكروا أن سعد بن أبي وقاص اقترض من عثمان مالا، ثم جاء سعد بعد أن صار عنده، جاء لعثمان قال تفضل، قال ما هذا؟ قال هذه 4,000 دينار كنت قد اقترضتها منك، أعطاه 4,000. قال له عثمان جزاك الله خير، لكن تقترض 7,000. قال لا اقترضت أنا 4,000. قال لا 7. فاختلف، ما في هوشة ما في كلام، اختلف. وهذا مشكلة الذي لا يكتب الديون. قال لا أنت اقترضت 7، لا أنا اقترضت 4. قال نتحاكم إلى عمر، تحاكم إلى عمر. فقال عمر لسعد كم اقترضت؟ قال 4. قال عثمان كم أقرضته؟ قال 7. حسبها سعد بن أبي وقاص، قال يا أمير المؤمنين ليحلف، قال لأذكر 4 ليحلف أنها 7 وأنا أعطي 7، بس قال لأذكر 4. فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك، أنصفك، أحلف 7 وخذ 7. فقال عثمان والله ما كنت لأحلف لأجل مال، ما كنت يعني أخذ الحقوق جائز ما في شيء، لكن أيضا الإنسان يترفع أن يدخل قضية الحلف وهذا في أموال، وهذا خاصة قضايا قرض وعمل خير وكذا. فقال ما كنت أحلف لأجل مال، خلص 4 4 من 4، وتصالحها وانتهى الأمر لله الحمد لله. الشاهد من هذا أن القرض يستحب الإنسان أن يقرض صالح، لكن لابد أن يوصف ويعرف قدره، والمقرض لابد أن يكون يصح تبرعه. يعني الطفل الصغير يصير يتبرع، واحد صغير عمره 5 سنين 10 سنين عمره 10 سنين زين وعنده 400,000 يصير؟ ليش ما يصير عنده 10 سنين عنده 400,000؟ أدري لا يملك 400,000 فيه يصير؟ ها عادي عادي ورث، واضح ولا لا؟ أبوه عطاه، شو المشكلة يعني؟ صغير عمره عنده 400,000 زين، أنت كم عندك يا ولد؟ قال لي يلعب هذا، شوف كم عنده، عندك 400,000؟ لا 1,000. طيب فعنده 400,000، جاء واحد قال له أقرضني 100,000، يقول حق الولد الصغير، قال أقرضني 100,000، قال أبشر هكذا اكتب له شيك أو راح سحب أو عنده في البيت، هذه 100,000 يصير؟ قال لا يصح، قال لا يصح تبرعه، فلا يصح. لماذا؟ أنه يضحكون عليه، هذه حماية له، حماية له. فكل من لا يصح تبرعه لا يصح أن يقترض، كل من لا يصح تبرعه لا يصح أن يقترض، كما قلنا حماية له. نعم. ويتم العقد بالقبول، بالقبول ويملك ويأذن بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه. نعم، القرض بالقبول، أقول لك فلان تقرضني، قلت لي تم خلاص، أنت ملزم أنك تعطيني شرعا ودينا، طالما أنك وافقت خلاص تسلمني. طيب، لأنك أنت قلت لي تم، واضح ولا لا؟ لكن يلزم، لأن الوفاء بالعهد واجب، لكن متى يلزم؟ لما أستلم. أنا الحين ما استلمت، كوني لم أستلم يجب عليك لأنك وعدتني. والأصل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، زين؟ فتوفي بعهدك الذي عاهدتني وتعطيني، يجب عليك. سلمتني الآن، استلمت أنا المبلغ، أعطيتني 100,000، بس مسكت 100,000 بلي رجعها، لما نرجعها خلاص أنا قلت لك رجعها لك بعد 6 أشهر، فلا تقول لي الحين رجعها، واضح؟ فيلزم بالقبض. فإذا قبضت أنا المبلغ منك ليس لك الحق أن ترجع فيه، ولي الحق أني أمتنع. يعني لو قلت لك أقرضني 100,000، قلت لي تم هذا قبول، إذن يجب عليك أن تعطيني تدينا، يجب عليك أن تعطيني. جيت وسحبت المبلغ وسلمت لي، استلمت أنا، استلمت القرض، رجعت البيت، استغلت عليك المرة، أنت مينون، أنت منتصاحي، في أحد يعطي الحين 100,000 قرض ومن يقول نبي رجعها لك، ومرة ثانية حط حسابك عندي، واشتغلت عليه شغل بحيث أن تحسف أن ليش أقرضه. قال إي والله صح كلامه، فرجع ضرب الباب عليه، نعم عطنا القرض، هونت. قال لا آسف، أنت قرضتني الحين، شفيك حنا وعدنا أني أسدد لك بعد 6 أشهر. قال كل واحد هونت، والله اسمح لي أنا اقترضت الحين، ما أقدر أرجع لك الفلوس. قال بيني وبينك القاضي، قلت تدله ولا أوصلك؟ تفضل. راحوا القاضي، قاضي كيف؟ قال القاضي مالك حق، خلاص سلمته بعد 6 أشهر، ليس لك، طالما أنه استلم ليس له أن يطالبه به إلا عند موعد السداد، ليس له أن يطالبه إلا. ليش؟ أولا الآية أوفوا بالعقود. طيب الأمر الثاني أن هذا الإنسان لما اقترض، أنا لما اقترضت منك مثلا 100,000، هذه قد أكون سويت فيها مشاريع، مثلا أعطيكم مثالا، هذه 100,000 مثلا أخذتها واشتريت فيها بضاعة، وهذه البضاعة حتى تباع مثلا، الآن الملابس الشتوية، مثلا أنا اشتريت ملابس شتوية حتى أبيعها في الشتاء، طيب اشتريتها قبل فصل الشتاء بشهرين، فجيت أنت قلت أعطني فلوسي الحين بيعها، الحين ما لي شغل تبيعها، راح أبيعها بخسارة، انضريتني الآن، لأن الحين ما حد يبيها، الناس متى تبيها؟ وقت الشتاء، فأنت الآن تضرني، ففي ضرر علي إذا بعت الآن حتى أسدد لك قرضك، ففيه ضرر على المقترض، فيه ضرر على أو دخل في تجارة مثلا، قال ترى إذا طلعت من تجارة راح تخسر رأس مالك، أو راح تخسر جزء من رأس مالك، المهم حسب الشروط التي عليه. فالمهم أن التراجع بعد استلام المقترض فيه ضرر على المقترض، ولذلك لم تسمح الشريعة بأن يرجع بقرضه إذا استلمه المقترض. نعم. ويثبت له البدل حالا، البدل اللي هو اللي بعد 6 أشهر، اللي هو بدل هالقرض يجيك، تجيك فلوسك إن شاء الله تعالى. نعم. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثلي فمثله ما لم يكن معينا أو فلوسا ونحوها، فيحرمها السلطان فله القيمة. نعم، إذا كان متقوما فقيمته، يعني اقترضت ذهب ترجع ذهب، اقترضت مالا ترجع مال بقيمته يوم قبضه. الآن يعني دينار الكويتي كمثال، دينار الكويتي يعني يسوى له مثلا 12 جرام ذهب مثلا ب 12 دينار كويتي مثلا، في فترة من الفترات يعني جرام ذهب 3 دنانير، طيب في فترة من الفترات وصل 13 دينار، يعني يصعد وينزل، العملة تصعد وتنزل، هذا الصعود والنزول البسيط اليسير ما يضر، لكن في بعض العملات يصير انهيار العملة، يعني مثل اللي حصل بسوريا مثلا، اللي حصل بلبنان، اللي حصل في العراق، قريب منه اللي بمصر. العملة انهارت زين، يعني الجنيه المصري كان مثلا 100 فلس، خلال كم سنة وصل 20 فلس مثلا أو أقل. طيب الدينار العراقي بعد ما كان يساوي الدينار الكويتي أو حوله، الحين ولا يسوى له فلس مثلا. طيب هاي يسمونه انهيار، انهيار العملة. فالعملة إذا انهارت زين، هنا يرجع بقيمة يوم عطاه القرض. فمو معقول أنا أعطيتك قرض مثلا 100,000 جنيه مصري مثلا قبل 20 سنة، كم قلنا 100,000، 100,000 جنيه مصري قبل 20 سنة نفس 100,000 جنيه الحين؟ لا، اختلف تماما. طيب 100,000 جنيه مصري ذاك الوقت يمكن تشتري فيها عمارة، الآن ما تشتري فيها يمكن حتى بقالة صغيرة، صحيح؟ فإذا لا يصلح هذا أبدا، لأن قيمة الجنيه نزلت بقوة. فتعطيني قيمة الجنيه في ذاك الوقت كم يعادل من الذهب. ومن أطرف ما سمعت، جاني واحد شايب كبير قال علي دين حق واحد، جاني الحكي هذا العام، قال في واحد يطالبني وماني عارف وصل له وشون اسدد لدينه وش اسوي وكذا. قلت له ما في اشكال، ساعدك اذا تعرف اسمه وكذا، نسالك عنه ان شاء الله نوصل، حتى اذا متوفى ممكن نشوف عياله ونوصل له ان شاء الله نوصل له. شو اسمه؟ قال اسمه كذا كذا كذا. قلت له كم يطالبك؟ قال 6,000 ربيه. الله، ربيه ما اجيب لك الربيه الحين انا زين. يقول طالب 6,000 ربيه. طيب كم سعر ربية الحين؟ كم سعر ربية ذاك الوقت؟ واضح؟ فالعملة تغيرت أصلاً، مو بس انهارت، تغيرت العملة تماماً. فلا الحمد لله أنا واحد الحمد لله طلع لنا قيمة الربية مقابل الذهب في ذلك الوقت سنة كنا قال 57 أو 56 أو كذا، كم كانت قيمة الربية، كم الذهب كم يساوي ربية، والآن نفس قيمة الذهب ذاك الوقت 6,000 ربية كم تجيب من الذهب، الآن كم تجيب من الذهب بالدائم، وطلعت حول 5,000 دينار كويتي تقريبا زين. فالقصد أن القيمة وقت القرض، القيمة وقت القرض إذا كان في انهيار. أما إذا ما كان في انهيار المبلغ يعني من الدينار الكويتي قبل 10 سنين نفس الحين تقريبا، يعني يزيد يرتفع ينزل يرتفع ينزل ما في مشكلة. لكن إذا انهارت العملة أو كذا أو تغيرت فهنا يتغير الموضوع. ذا قال المؤلف هنا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله، يعني ما أعطيك أقلام ترجعها أقلام، أعطيك ساعات مرضك ساعات ترجعها ساعات مثلا. طيب يقول ما لم يكن معيبا، يعني لا ترجع معيب، سلمك صاحي ترجع له مثله صاحي، أو فلوسا ونحوها فيحرمه السلطان، له الربية كانت مستخدمة الآن حرمها السلطان. يعني تقدر تعامل بالربية؟ ما قدر تعامل بالربية، خلاص حرمت، حرمها السلطان يعني ألغاها وأتى بعملة مكانها. قال فله القيمة، فله القيمة. نعم. طيب يجوز شرط رهن وضمين، ما في بس، يعني أنا لما أقترض منك تقول لي شو اللي يضمن لي فلوسي ترجع؟ حقك، من حقك أن تضمن مالك. يعني الحين مش لما أقول له عطني 1,000 دينار مثلا يقول لي ماشي أعطيك 1,000 دينار إن شاء الله مالك، بس شو اللي يضمن لي حقي؟ قلت له أنا أجيب لك. قال كله واحد، لا أبي ضمان ثاني غيرك أنت، عطني ضمان ثاني. قلت له أشتري، أرهن عندي سيارتك، أرهن سيارتك، أو أرهن عندي مكتبتك، أو أرهن عندي بيتك، أو أرهن عندي اشتبي مشان شنو تبي؟ سيارة كافية زين. المهم أرهن عندي شيئا حتى أضمن حقي، اشتبي تضمن حق، يعني لو بعد سنة ما رجعت لي فلوسي أبيع السيارة وأخذ حقي، فهذا حقه زين. جيب لي ضمين. ايش تقصد بالضمين؟ واحد يدفع عنك، إذا ما دفعت يدفع عنك، منو يضمنك؟ وهذا أيضا حقه. فإذا من حقه أن يطلب كفيلا أو ضمينا أو رهنا حتى يأخذ حقه. وسيأتينا الفرق بين الكفيل والضمين. الكفيل الكفالة تكون بالأبدان، والضمان يكون بالأموال. يعني لما أقول أنا أكفلك معناته أجيبك أحضرك، لكن ما أدفع عنك ولا فلس، هذه الكفالة. أم الكفالة بالأبدان إني أجيبك، أنا أكفله إني يجي لكن ما أدفع عنه ولا فلس، لكن الضمان أدفع عنه. الآن في تعاملاتنا الكفيل يعتبرونه ضمين الآن، وذاك بعضهم يحاول يرجعها يقول كفالة تضامنية، يقول كفالة تضامنية، لكن حاليا الكفالة يتعاملون معها على أنها ضمان. الكفيل يعتبرونه إيش؟ يعتبرونه ضامنا، وإلا في الأصل الكفالة شيء والضمان شيء آخر. سيأتينا الكلام عنهما إن شاء الله تعالى. نعم. ويجوز طلب الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. نعم، يعني الماء يكال بالكيل، يعني السطل، ملء السطل أو ملء الجربة أو ما شابه ذلك من الأمور، والخمير الخمرة خميرة أيضا هذه تحسب بالوزن أو تحسب بالكيل. طيب، كل هذه الأشياء يجوز قرضها، يجوز إقراضها، نقتقرضها ثم يعيدها لك. نعم. وكل قرض جرى نفعا كأن يسكنه داره، يسكنه كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شر أو قضى خيرا منه فلا. نعم. بلا مواطعة، بلا مواطعة جرى. نعم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة شرعية عند أهل العلم. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ورد في حديث لكن ضعيف جدا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تنسبه إلى النبي حديثا، يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ليس بحديث، حديث ضعيف جدا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قاعدة عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنا لما أقول لك أقرضني سيارتك مثلا أو أقرضني 1000 دينار، تقول لي ماشي أقرضك 1000 دينار وترجعها 1000، أكيد لأن قلت لي ترجعها 1100 صار شنو؟ صار ربا. قلت ترجعها 1000، قلت أكيد أرجعها لك 1000. متى؟ قلت لك بعد شهر. قال خلال هالشهر تعطيني سيارتك استعملها. طيب سيارتك لو بتأجرها باليوم كم؟ يلا مشال 10 دنانير، ترى سيارتي مو بحيل، ها 10 × 30 300، صح ولا لا؟ فمعناها إذن رجعت لكم؟ 1300. أو يقول لي زين أعطيك أنا 1000 دينار بس أسكن بشقتك اللي بمكة لمدة 2 أسبوع بلاش تعطيني إياها، شقتك اللي بمكة، هذا أيضا قرض جرى نفعا، واضح ولا لا؟ فكل قرض جرى نفعا فهو ربا، لا يجوز، لا يجوز. هو في النهاية كنا قال لي 1000 رجعها 1100 بس مستحي، واضح؟ فهو ربا لا يجوز، حرام أن يأخذ نفعا مقابل القرض، لأن الأصل في المقرض محسن، هذا ما هو محسن. إذا أخذ سيارتي استعملها شهر طيب والأجار اليومي ب10 دنانير، هذا ما هو محسن لي، هذا استغل حاجتي. طيب، الأمر الثاني لو كان العكس، العكس وهو أنا اللي قلت له، قلت له أخذ سيارتي استعملها شهر، أيضا لا يجوز، أيضا لا يجوز، واضح؟ لأن هذا باب لتعاطي الربا بصورة غير مباشرة. لكن اللي يجوز ماذا؟ اللي يجوز بدون مواطاة ولا اتفاق ولا شيء، زين أنا في ضيق وحاجة وجيت حق مشعل، قلت مشعل محتاج 1000، قال تبشر هذا 1000، متى ترده؟ قلت له عطني بس 2 شهر وارجع لك 1000 إن شاء الله، بواحد ذي الحجة 1000 عندك، قال توكل على الله هاك 1000. في مشكلة الآن؟ ما في مشكلة. يوم صار واحد ذي الحجة جيت حق مشعل قلت له تفضل يا مشعل هذا 1000، في مشكلة الآن؟ الأمور طيبة. قلت له مشعل وهذه هذا تلفون هدية، قال لا كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قلت لا هذا نفع غير مشروط، وانت الصراحة فرجت عني وجزاك الله خير ورايتك بيضة، وهذه هدية مني لك جائز إذا كانت غير مشروطة ولا متعارف عليها، لأن المتعارف عليه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني مش على ما ياخذ 1000 زين بس يقبل الهديه كل مره زين، واذا ما اعطيته هديه ما يغرضك مره ثانيه، فكأن شنو يشترط الهديه، واضح؟ كأنه يشترط الهديه، مثل اللي يقول وين الذكيح بشي؟ قال هذه صح، لكن هذا اقرب ليش تلف الدور. فاذا لا يجوز اللف والدوران، وانما يكون واضحا. فاذا اهديته بدون مقابل هكذا وبدون شرط مسبق وبدون انتظار له ينتظر هذه الهديه مني، فهذا لا باس به ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعار بعيرا في تبوك، استعار بعيرا وقال ان شاء الله تعالى اذا جاءت ابل الصدقه اسدد لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت ابل الصدقه جاء الرجل قال البعير اللي استعرته مني اخترته مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه مثل سنه، لان البعير حسب سنه يرتفع سعره، يعني بنت اللبون مو مثل بنت المخاض، مو مثل بنت اللبون، وبنت اللبون مو مثل الحقه، والحقه مو مثل الجذعه. طيب كل سن لها سعر، فقال اعطوه مثل سنه، فجاءوا فقالوا يا رسول الله لا نجد مثل سنه، يعني ما عندنا بنت لبون، ما في الا حقه. قال اعطوه حقه اللي اكبر، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض منا ناقه بقيمه 1000 دينار ورجع لنا ناقه بقيمه 1500، هذا جائز، لان هذا ايش؟ بدون شرط، واضح ولا لا؟ بدون طلب، وانما هذا من الاحسان، هذا من الاحسان للمقرض انك تعطيه اكثر من اللي خذيت منه، هذا جائز اذا كان اهم شيء بدون شرط ولا عرف بينكما. نعم. ومتى هذا المقترض ما عليه بغير بلد بلد الارض المقرض، ومتى بلد المقترض ما عليه بغير بلد الارض المقرض، بغير بلد المقرض ولا مؤونة له لحمله، لحمله ولا مؤونة لحمله لازم رفعه قبوله مع امن البلد والطريق. نعم، يعني أنا الآن اقترضت منك مثلا، خدت منك مثلا 4 خرفان مثلا زين، قلت لك والله جيتك مثلا هني وقلت لك يا فلان أبي منك، عندي ضيوف وعندي هذا، أبي 4 خرفان منك إن شاء الله وأرجعهم لك زين، أرجع لك مثلهم، يعني متى ترجعهم؟ إن شاء الله بعد 4 أشهر أرجع لك. قلت أقرضني 4 خرفان، بعد رايح العمره هو وجهه بمكه، لا ترى خرفان معي، وين وديهم؟ خرفان معي وين ودي اركبهم معي بالطياره؟ خرفان. قال يا اخي الاصل انت استلمت مني الخرفان منين؟ قلت من الكويت. قال جيبهم لي بالكويت، انا في حالي منك، انا تعطيني اياهم بالسعوديه، ايش فيهم الحين؟ انا قاعد انقل فيهم، واضح؟ فالاصل اذا اقترضت مني شيء ان تسدد لي في بلدي اللي اقترضت مني فيه. طيب لكن لو سدت، لو كان عبارة عن نقد، مال نقدي مثلا وما عليه خوف زين، مثلا لقيتني مثلا أيضا في مكة مثلا وعطيتني 50,000 دينار مثلا، قلت له هذا اللي استلفته منك 50,000 دينار تسلم تفضل زين، ما في باس. لكن إذا كنت أيضا ما أبي أستلم هناك، ما أستلم. لو فرضنا أنا في بلاد أوروبا مثلا وجيت وعطيتني 50,000، قال 50,000 لا، يبقى 50,000 الحين يشوفونها معي، ممنوع تدخل مبالغ كبيرة. وإذا شو أبلشتني أنت الحين، لا يا أخي أنا أعطيت 50,000 ترجع ليها بالكويت، 50,000 ما ترجع ثاني، يمكن تضيع مني الحين، يمكن تنباق. أنا بالكويت تعطيني إياها بروح أدخلها بحسابي هني، شو أسوي فيها؟ أهبب فيها الحين؟ لا، ما أستلم منك حقه. فإذا ما كان عليه مؤونة في حملها ولا أي مشاكل، ولا كان أصلا يقبلها، فإذا كان هناك مؤونة أو مشاكل قد يتعرض لها، فله الحق المقرض أن يقول لا أستلم منك إلا في البلد اللي أقرضتك فيه، تجيبها لي هناك مثل ما اخذتها مني هناك. هذا هو الاصل، والله على واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.